السلام عليكم. عام 2012، في المنيا في صعيد مصر، أحصلت جريمة بين تاجر معروف عندهم في المنيا ينقال له ناصر عبدو سيد، عمره 38 سنة، قتل شاب اسمه ياسر فتحي عمره 28 سنة. ياسر هذا يشتغل كعامل أجرة مقطوعة عند ناصر، فحصلت مشادة كلامية بينهم في البداية، والظاهر أن ناصر هذا التاجر يعني مو متعود أن أحد يرد عليه. تطور الموضوع بينهم، وهذا على يعني في لحظة غضب طلع سلاحه وأطلق النار على ياسر وتوفى على طول. في البداية ناصر هرب وتخفى، لكن بعد ما انصحوه المحامين اللي عنده وكذا انه وين تبي تنحاش، يعني خلاص سلم نفسك واكشف لهم انه ما كان قصدك انت اصلا انك تقتله، يعني كانت مشادة واعتدى عليك بالضرب ومن هالكلام، وانتم عارفين دايما التبريرات المعهود عليها في المحاكم. فعلا راح ناصر وسلم نفسه للسلطات المصرية. المصيبة مهني، ناصر راح ياخذ جزاه وعنده محامين وتعرفون تاجر ويقدر يدفع المبالغ علشان يعني يحاول انه يبرر نفسه. المصيبة بأسرة المتوفي، أسرة المتوفي من النوع اللي ما يمشي عندهم القانون، تقتل واحد منهم يقتلونك الثار بالثار، ما في كلام ثاني، وانتم عارفين القصص الكثيرة اللي حصلت في صعيد مصر. ناس هذه عادتهم تقتل منهم واحد ما يمسح العار عندهم إلا قتلك. وبالفعل كانت في كثير من المحاولات لقتل التاجر ناصر من قبل أسرة المتوفي ياسر، لأن ناصر موجود في عهدة رجال الأمن، شون يبي يوصلوا له؟ يعني لدرجة أن شقيق المتوفي اللي انقاله ياسر عنده واحد من اخوانه ينقال له محمد. محمد هذا عمره 27 سنة، اصغر من ياسر بسنة، لكن جني وكان معروف عنه بشراسته وان الاهل المنطقة كلهم يعرفونه ودائما يحمل السلاح. هذا مهنته اصلا صياد، يروح يصيد تكرم بالحيوانات بالطيور من هالامور هذه. فالرجل متعود على الاسلحة، متعود على القتل، والأهل المنطقة أصلا كانوا يتحاشونه، فما بالك أنه قاعد يدور على الشخص اللي قتل أخوه. كانوا حريصين جدا رجال الأمن أن هذا محمد أخو المقتول ياسر أنه ما يوصل للقاتل ناصر. وفعلا كانت على ناصر يعني حراسة مشددة جدا خلال فترة نقله من السجن إلى المحاكمة، ومن المحاكم إلى النيابة، ومن النيابة المهم ماكم بطويل، لأنهم كانوا يسمعون أن محمد كان يهدد ويتوعد بقتل ناصر. ما كانوا يحضرون حتى جلسات المحاكمة، يقول أنا ما بقانون، حتى لو المحكمة تشنق أنا لازم أقتله قبل لا يشنقونه، ولا ما أقدر أمسح العار، لأن إذا مات عن طريق المحاكمة أنا راح أضطر أني أقتل أفراد أسرته، وأنتم عارفين قصة الثار ما الثار. مالكم بالطويلة، قعد محمد فترة طويلة وهو يخطط علشان يقتل ناصر، شلون يوصل له ما هو عارف. لكن ذاك اليوم قالوا له موعد المحاكمة الثانية اللي محكمة الجنايات في المنيا علشان يستجوبون ناصر، وفي شهود في الموضوع وفي كذا. اطلعت له فكرة، لكن ياهي فكرة كانت جهنمية فعلا عقدت رجال الأمن. محمد هذا عنده أخته اسمها ليليا، ليليا عمرها كذلك 26-27 سنة. قال لها يا ليليا أبيك تحضرين معاي المحاكمة. قالت ما في مشكلة الجلسة، لكن عطيني نقاب وعطيني عباية. وهي كذلك أختها تلبس النقاب والعباية، ولبس هذا محمد لبس المحتشم كامل علشان ما يبين منه شيء، وكذلك شقيقته. وكانوا ينتظرون رجال الأمن لحظة دخولهم لقاعة المحكمة ومعاهم المتهم ناصر اللي قاتل أخوه. على طول أول ما دخل المتهم ومعاه شرطي، الشرطي هذا ما له ذنب عريف، هذا المكلف في حراسة ناصر القاتل، ويقوم لك محمد من تحت النقاب ويكشف النقاب ويطلع الطبنجة اللي هو المسدس. ما كانوا متوقعين، يحسبونهم حريم، وهذه اخته موجودة معاه يعني علشان تسوي له التغطية. وفعلا ويطلق النار على ناصر لين تأكد انه مات. حاولوا ان يمنعون رجال الامن ويسيطرون عليه، اطلق النار كذلك على الحارس اللي كان مكلف بحماية ناصر وأصاب في قدمه وسقط الرجل، وحاول أنه يقتل حتى رجال الأمن اللي موجودين داخل قاعة المحكمة، لكن بعد ما فرغت من عنده طلقات الرصاص تم إلقاء القبض عليه وكذلك القبض على شقيقته، وتم إحالتهم بتهمة قتل قاتل شقيقهم. طبعا حاولت أني أتبع شنو حصل معاهم، تم توجيه تهمة القتل لمحمد لكن تم تخفيفها لأن هذا قاتل قاتل أخوه، والقصة طويلة وأنتم عارفين. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة وأفرج عن شقيقته لأنها كانت مجبرة من قبل محمد أن تحضر معاه المحاكمة. كانت في قصة مشابهة جدا في عام 2014 لنفس الحدث. هذا واحد صيدلي اسمه أحمد، أحمد السعدني. أحمد خذ يوم الأيام زوجته وعياله، قال لهم خلونا نروح نزور تيتا. تيتا اللي هي منه حماته أم زوجته، طبعا أبو زوجته متوفي. وفعلا راحوا ودخلوا عندها ويسلمون، وشلونك يا عمه وش أخبارك وطيب إن شاء الله، باللهجة المصرية طبعا. قال حق زوجته أنا استأذنكم بخليكني عند أمك وبروح عندي شغل، إذا خلصتي روح البيت. قالت أوكي. أحمد السعدني هذا الصيدلي اللي سوى حركة غريبة، طلع من بيت عمته من بيت حماته وتخبى في الدور الأول بدون ما ينتبهون عليه. ليش سوى الحركة هذه؟ أنا أقول لكم. انتظر لين زوجته قعدت عند أمها وخلاص ساعة ساعتين ثلاثة، يلا يا يمه تبين شيء؟ لا والله ما بشيء، يعطيك العافية مع السلامة. راحت زوجته وعياله البيت، ما كانوا يدرون أن أبوهم اللي هو أحمد سعدني متخبي بالدور الأول، حتى حماته ما كانت تدري. انتظر أحمد لما راحت زوجته وعياله وعمته نامت، نزل قام يتسحب شوي شوي وطلع من الكيس اللي كان يحمله عباية ونقاب وتخبى ورا الباب. ينتظر منه؟ ينتظر ياسر شقيق زوجته عمره 28 سنة. ليش؟ اسمع الأحداث. فعلا هذا أحمد السعدني انتظر ورا الباب. أول ما دخل ياسر من باب بيتهم أطلق عليه النار أكثر من مرة لين تأكد إنه مات. على طول قام يركض يبي يهرب من موقع الجريمة. انتبه عليه تاجر موبيليا يعني اللي يبيعون الأثاث، ما الأثاث كان مجاور للمتوفي هذا ياسر. انتبه أحمد السعدني إن تاجر الموبيليا هذا شافه فرجع له مرة ثانية، قال أنت عرفتين؟ قال مش أنت نسيب ياسر؟ قال شوف، طبعا طلع على سلاح، قال أقسم بالله لا أقتلك إذا قلت أنك شفتني ولا كلمة، لا تخليني أقتلك وأقتل أولادك، أنت تفهم مالكش دعوة باللي حصل. هرب أحمد السعدني من موقع الجريمة وراح رمى العباية والنقاب والسلاح ورجع مرة ثانية مع واحد من أشقاء اتصل عليه ورجعوا بيت حماته، سوى نفسه ما كأنه موجود في موقع الجريمة. طبعا انقلبت الدنيا وبلغوا العمليات، سمعوا اطلاق النار الناس والجيران، وحضروا لقوا ياسر متوفي بطلقات نارية، ولقوا الأم تبكي والعالم مقلوبة. دخل عليهم أحمد السعدن يسوي نفسه ما يدري عن السالفة وقاعد يتأثر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، من اللي أتى النسيبي ده، نسيبي ده حبيبي، حسبنا الله، أنا حاخد بتار وأنا مش حنام ولا يهدى لي بال إلا أنا ما أخد حقك يا أخويا. المهم حتى تاج الموبيل قاعد يطالعه، قال هذا مو إنسان، هذا من شوي كان موجود ورجع مرة ثانية يمثل، يعني قتل القتيل ومشى بجنازته. فعلا ما حد انتبه، وهذا تاجر موبيليا خايف على عمره وخايف على عياله، سوى نفسه كأنه ما يدري عن شيء. المهم ما كنت بالطويلة، ارفعوا الجثة للطب الشرعي وسجلوا قضية قتل، وقاعدين يدورون منو له مصلحة في قتل ياسر، وهذا نسيبه واقف وياه، يعني مو معقولة مشتبه. قاموا يسألون الجيران كلهم، الكل في العمارة وجيران العمارة صاروا مشتبهين، من بينهم تاجر الموبيليا. لما جاء دوره بالتحقيق، الرجل تعرفون بقلبه شيء مبين عليه، قالوا له انت شنو قصتك، ليش ما تتكلم، ليش كذا، ليش تنكر انك كنت موجود لحظة الحادث، لأنه هو أنكر بغباء، يقول لا لا أنا ما كنت موجود. قال شلون مش موجود، ولما حضرنا أنت كنت موجود من ضمن الناس اللي متجمرة عند البيت. بعدين قام يغير كلام، حسوا إنه في إنه، أضغطوا عليه، قال أنا بعترف لكم لكن أنا خايف على نفسي وخايف على أولادي من الراجل ده. من هو الراجل؟ قال أحمد السعدني. مين أحمد السعدني؟ قال ده صيدلي وده نسيب المقتول ياسر. متأكد؟ قال أيوة متأكد 100%، وهو هددني إذا أنا تكلمت لأني أنا شفته بعيني، وهو لابس العباية والنقاب وطالع من البيت بعد ما سمعت إطلاق النار، حتى هو هددني بالقتل. المهم راحوا ألقوا القبض على أحمد السعدني الصيدلي، تعال يا حبيبي. قالوا له أنت القاتل؟ قال لا مش أنا، مستحيل. قالوا يا حبيبي أنت القاتل وفي شهود والأدلة والبصمات كلها تأكد من الكلام، وفي واحد أصلا شايفك. قال أيوة. قولوا كده بتاع الموبيليا هو اللي اعترف؟ قالوا لا إيه اعترف وأنت القاتل تكلم. قال أنا بقول لكم الحقيقة مدام السالفة خربانة، أنا قتلت ياسر والقصة طويلة جدا. قالوا لا قبل لا تبدأ القصة، وين العباية والنقاب؟ قال أنا خليت شقيقي يخبيهم. ألقوا القبض على شقيقة، فعلا طلع لهم العباية والنقاب وكذلك السلاح اللي استخدمه في الجريمة. تعال يا أنور. أنور منو أنور؟ تعال يا أحمد السعدني، ليش قتلت ياسر نسيبك؟ قال أول شيء أنا كنت زايرهم، معي زوجتي وأولادي، وخليتهم يزورون حماتي، وبعد ما طلعوا أنا تخبيت. قال لهم التفاصيل كاملة. ليش قتلته؟ قال ياسر كان مختلف مع مراتي اللي هي أخته على الميراث. أيوة شنو قصة الميراث؟ قال زوجتي لها نصيب من ورث أبوها يفوق 70 مليون جنيه، لكن هو قال لها يعني خدي 6 مليون جنيه واطلعي من الموضوع كله، إذا مش عاوزة 6 مليون الأملاك كلها مسجلة باسم ياسر، فمش هتحصلي على حاجة، فخلينا يعني نصطفى مع بعض يعني كده، وتاخدي 6 مليون ويا دار ما دخلك شر، إذا عاوزة طريق المحاكم مش هتحصلي حاجة. قال أنا عصبت وتدايقت ودا ورث مراتي، والرجال طامع بورث مرته، فقال ليش ما أذبح ياسر بهالطريقة هذه، علشان الورث راح يتوزع بين حماته وبين كذلك زوجته. قال أصلا أنا كنت ناوي بعد ما تنجح خطتي لما أقتل ياسر أني أرجع أقتل حماتي في وقت ثاني بعد ما تهدى الأمور، لكن هو قتل ياسر وانكشف من هني، تم إلقاء القبض عليه ووجهوا له تهمة القتل العمد وتم الحكم عليه بالإعدام، وهني انكشفت قصة مقتل ياسر، وهذه الجريمة الثانية اللي يستخدم فيها المجرم الملابس النسائية في ارتكاب الجريمة. طبعا في كثير من الجرائم، لو أنكم تذكرون، في كثير من الجرائم استخدم فيها المجرم الملابس النسائية علشان يخفي هويته، منهم قصة جريمة جزيرة الريم اللي صارت في الإمارات، اللي تخبت باللبس المحتشم عشان وقتلت الأمريكية بالفندق. كثير استخدموها الإرهابيين يلبسون اللبس المحتشم. للأسف اللبس المحتشم يعني أصبح يعني ذريعة عند البعض علشان يستخدمه في الجريمة، للأسف. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.